مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. اضرب فمن كفيك يندلع الشرر، وانحرف في السكين مجد ينتظر. فجر حزامك في الجموع مكبرا، اضرب كبركان وزلزل من كفر. اضرب فمن كفيك يندلع الشرر، وانحرف في السكين مجد ينتظر. فجر حزامك في الجموع مكبرا، اضرب كبركان وزلزل من كفر. اقبل على حشد العدو مزمجرا، واهبط كصاعقة وكبر وانفجر. يا أيها الليث الذي لم ينحني، هذا لواء العز رفرف وانتصر. أقبل على حشد العدو مزمجرا، واهبط كصاعقة وكبر وانفجر. يا أيها الليث الذي لم ينحني، هذا لواء العز رفرف وانتصر. اضرب فمن كفيك يندلع الشرر، وانحرف في السكين مجد ينتظر. فجر حزامك في الجموع مكبرا، اضرب كبركان وزلزل من كفر. هذه خلافتنا تعود لأوجها، وتعيد للإسلام مجدا كم أسر. زارت كتائبنا فزلزلت الدنا، ومضت قيود الكافرين فلم تذر. هذه خلافتنا تعود لأوجها، وتعيد للإسلام مجدا كم أسر. زارت كتائبنا فزلزلت الدنا، ومضت قيود الكافرين فلم تذر. اضرب فمن كفيك يندلع الشرر، وانحرف في السكين مجد ينتظر. فجر حزامك في الجموع مكبرا، اضرب كبركان وزلزل من كفر. يا دولة الإسلام هيا أوقدي، نارا على حشد الروافض تستعر. صبي على رأس الصليب قذائفا، لا ترحمي أبدا إلى أن ينكسر. يا دولة الإسلام هيا أوقدي، نارا على حشد الروافض تستعر. صبي على رأس الصليب قذائفا، لا ترحمي أبدا إلى أن ينكسر.